الحمد لله، الحمد لله بارئ النسم وخالق الخلق من عدم. نجى نوحا في السفينة من الغرق الذي عم، وسلم موسى من طغيان فرعون ونجاه من اليم. لا يخيب من قصد بابه وأم، ولا يندم من رجا ثوابه ولا يهتم. إله له الفضل إذا أنعم تم. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من آمن به وانقاد واستسلم. من اتقاه حماه ووقاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه، ومن أعرض عن دينه خذله وأخزاه. وأشهد أن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب، يا رب صل على النبي المصطفى، ما غردت في الأيك ساجعة الربا. يا رب صل على النبي وآله، ما أمت الزوار مسجد أثربا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا. صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصر في الصبا. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأخيار، إلهي إلهي إلهي، يا من له ستر علي جميل، هل لي إليك إذا اعتذرت قبول؟ أيدتني ورحمتني وسترتني كرما، فأنت لمن رجاك كفيل. وعصيت ثم رأيت عفوك واسعا، وعلي سترك دائما مسبول. فلك المحامد والممادح في الثنى، يا من هو المقصود والمسؤول. أحبتي في الله، تعالوا معي لنعيش مع اسم من أسماء الله الحسنى، لنتعرف على معناه وعلى الأثر الإيماني الذي يعود علينا بمقتضاه. أسماء الله عز وجل كلها حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أمر من الله لك، يا من توحد الله ويا من تصلي على رسول الله، أن تدعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته العلى. بل إن أسماء الله الحسنى سبب لدخولك الجنة. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. أحبتي في الله، يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. لمن عرفها وآمن بها وأدى حقها. نعم أحبتي في الله، بل إن أسماء الله الحسنى سبب لحب الله لك. هل تتخيل أن الله عز وجل يحبك؟ بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على سارية، على جيش، فكان يقرأ ويصلي بهم، وكان يختم صلاته كل صلاة بقل هو الله أحد. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يصلي بنا ويختم صلاته كل صلاة بقل هو الله أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: سلوه على ما يفعل ذلك، سلوه على ما يفعل ذلك. فقال إنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه بحبه إياها. فاللهم إنا نشهده أننا نحب أسماءك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم آمين. أحبتي في الله، بل إن أسماء الله الحسنى ودعاء الله عز وجل سبب لتفريج الكرب والهم والحزن. نعم والله، أيها المكروب، هل رفعت أكف الضراعة إلى ربك وسألته بأسمائه الحسنى أن يفرج عنك كل كرب؟ يقول صلى الله عليه وسلم، اسمع، ما أصاب أحدا قط، هل تصدقون رسول الله محمد؟ ما أصاب أحد قط، ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري. اسمع، إلا أبدله الله مكانه فرحا. الحزن ينقلب فرحا والهم ينقلب سعادة. فقال الصحابة لرسول الله، أفلا نتعلم هذا الدعاء يا رسول الله؟ قال، بل ينبغي على من سمعه أن يتعلمه. طيب، ماذا تريد أن تقول؟ تعالوا معي لنعيش مع اسم الله عز وجل الستير. الستير، هل تعرف هذا الاسم؟ هذا الاسم من أسماء الله الحسنى لم يرد في القرآن، وإنما ورد على لسان النبي العدنان عليه الصلاة والسلام حينما رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر في التو واللحظة فقال، إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. فاسم الله، إن الله حيي ستير، من أسماء الله الحسنى اسم الله الستير. وقد جرى على ألسنة كثير من الناس لفظ يا ساتر أو يا ستار، هذان الاسمان لم يردا لا في القرآن ولا في السنة. وينبغي عليك أن تتعبد إلى الله عز وجل بأسمائه الواردة في القرآن وعلى لسان النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. طيب، ما معنى الستير؟ الستير هو كثير الستر لعباده، يستر عليهم القبائح في الدنيا وفي الآخرة، يستر عليهم الفضائح. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. وكم ستر من ذنوب وكم غفر من ذنوب سبحانه وتعالى. وهو الحيي، فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره، فهو الستير وصاحب الغفران. أعظم الستر أن يسترك الله سبحانه وتعالى. أسألك بالله، ماذا لو كانت للذنوب رائحة؟ أسألك بالله، ماذا لو كتب الذنب على جبهتك؟ كم من امرأة ستطلق لولا ستر الله؟ كم من خليل سيفارق خليله لولا ستر الله؟ أسألك، كم من علاقات ستمزق لولا ستر الله عز وجل؟ هل حمدت الله عز وجل على نعمة الستر؟ أسألك، هل في يوم من الأيام تذكرت أن الله عز وجل قد ستر ذنبك، فلا يستطيع أحد من خلق الله أن يعايرك بالذنب. قال الله عز وجل، اسمع: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ قال ابن عباس: النعمة الظاهرة هي الإسلام والقرآن، النعمة الباطنة هي الستر من الرحمن جل جلاله، هي الستر من الرحمن جل جلاله. وقيل لابن تيمية الذي ملأ الدنيا علما: كيف أصبحت يا إمام؟ قال: بين نعمتين لا أدري أيتهما أشكر، ذنوب سترها الله علي، ذنوب سترها الله علي، فلا يستطيع أحد من خلق الله أن يعايرني بالذنب. ماذا لو عرف الناس وعلم الناس أنك مخادع، أنك حاقد على غيرك، والله هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ ماذا لو علم الناس أنك أذنبت بالذنب كذا وكذا؟ لفضحك الناس، ولما استطاع أحد من خلق الله أن يقابلك. فاحمد الله عز وجل على نعمة الستر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. عباد الله، إننا في هذا العصر، عصر الفضائح والقبائح، أصبحت على هذه الهواتف مصائب قوم وذنوب قوم، وانشر فضيحة كذا وكذا. والله عز وجل يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لأجل ذلك حرم الله عز وجل إشاعة الفواحش. لماذا؟ لكي يسترنا ربنا جل جلاله. أسألك كما قال ابن القيم رحمه الله: ومن الناس من طبعه طبع خنزير، نسأل الله العفو والعافية، يمر على الطيبات فلا يقف عليها ولا يلوي إليها، وإذا مر بالخبيثات وبالقاذورات جسها ووجد بغيته عندها، ثم نشر هذه الفضائح: انشر فضيحة كذا، انشر فضيحة الفلاني أو علان أو غير ذلك. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن الله حيي ستير سبحانه وتعالى، يحب الحياء والستر. طيب، أنت تقول: أريد أن يسترني ربي. اللهم آمين يا رب، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. تريد أن تفوز بستر الله؟ أنت سألت نفسك كده تقول: أنا عايز أفوز بستر الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. واعلم أن الله عز وجل ما دام سترك في الدنيا سيسترك يوم القيامة. ما كان ليسترك في الدنيا ثم ليفضحك يوم القيامة، فهو الكريم، فهو الستير سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم، اسمع: لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. بل اسمع والله في حديث ينخلع له القلب، أنا عايزك تعيش مع الحديث ده بقلبك. إن الله يدني المؤمن منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه، الكنف الستر والرحمة، فيقرره بذنوبه: أي عبدي، أي عبدي، أي عبدي، فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا. فيقول العبد: أي ربي أعرف، أي ربي أعرف، أي ربي أعرف. حتى إذا ظن العبد ورأى في نفسه أنه هلك، قال الله: ولكني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. لا يسمع الحوار بينك وبين العزيز الغفار لا ملك ولا نبي مختار. إن الله يدني المؤمن منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه إلى آخر الحديث. كيف تفوز بستر الله؟ من أسباب الفوز بستر الله عز وجل الإخلاص. أول سبب أن تخلص في قولك وفعلك وحالك مع الله سبحانه وتعالى. لأن في حديث خطير جدا: يا راعي الأيتام، يا كافل المساكين، يا من تذهب إلى العمرة والحج، يا من تفعل كذا وكذا، انتبه. يقول صلى الله عليه وسلم: من سمع بعمله سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره، ومن يرائي يرائي الله به. أنا ذاهب إلى بلاد الحرمين، أنا ذاهب ويصور نفسه بجوار الكعبة ثم ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، يقول: أنا رعيت الأيتام، أنا فعلت كذا وفعلت كذا. انتبه يا عبد الله، لا يعلم حال قلبك إلا الله سبحانه وتعالى. من سمع بعمله سمع الله به مسامع خلقه، فضح وصغره وحقره، ومن يرائي يرائي الله به. فاسأل الله عز وجل الإخلاص في قولك وفعلك وحالك مع الله سبحانه وتعالى. أيضا من أسباب الفوز بستر الله عز وجل أن تستر على نفسك مهما فعلت الذنب. يا صاحب الكبائر، يا من وقعت في الزنا، يا من وقعت في الربا، يا من وقعت في أي كبيرة من الكبائر، استر على نفسك، فالله عز وجل ستير ويحب الستر سبحانه وتعالى. وإذا سترت على نفسك سترك الله في الدنيا وغفر الله عز وجل لك بالتوبة والعمل الصالح. اسمع، يقول صلى الله عليه وسلم، ما تصلي على النبي: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل يستره ربه ثم يصبح ويهتك ستر الله عز وجل عليه: يا فلان يا فلان يا فلان، عملت كذا وكذا البارحة، ألا ترى أني فعلت كذا وكذا البارحة؟ قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات، أي المعاصي، فمن ألم بشيء فليستتر بستر الله عز وجل. مريم بنت طارق قالت لأم المؤمنين عائشة: لماذا تفضح نفسك أنت؟ تقول: أنا فعلت كذا وكذا. أستر على نفسك والله يغفر لك الذنب. السيدة مريم بنت طارق قالت للسيدة عائشة: يا أم المؤمنين، إن كريا قد أخذ بساقي وأنا محرمة، أي أراد كشف عورتي وأنا محرمة. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: حجرا حجرا حجرا حجرا، وضربت كفا بكف، وقالت: يا نساء المؤمنين، إذا أذنبت إحداكن ذنبا فلتستغفرن الله ولتتب إليه ولا تخبرن به أحدا من الناس، فإن الناس، اسمع، فإن الناس يعيرون ولا يغيرون، والله يغير ولا يعير. الناس تعير، الله يغير سبحانه وتعالى، يستر عليك الذنب ويغفره لك. شرحبيل ابن الصمت رضي الله عنه ورحمه الله كان في إمرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسيدنا عمر بن الخطاب والله على جيش، فنزلوا بأرض، فقال شرحبيل: إنكم نزلتم بأرض فيها نساء وشراب. نساء وشراب، أي واحد يصيب الزنا أو يشرب الخمر، فليأتنا حتى نقيم عليه الحد وحتى نطهره. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب إليه قائلا: لا أم لك، لا أم لك تأمر قوما ستر الله عليهم أن يهتكوا ستر الله، تأمر قوما ستر الله عليهم أن يهتكوا ستر الله عز وجل عليهم. يا عباد الله، ليس عندنا في الإسلام كراسي اعتراف ولا صناديق غفران، إنما عندنا توبة وعودة إلى الله سبحانه وتعالى. أصبت ذنبا، تب إلى ربك سبحانه وتعالى فيغفر لك الذنب ويستر عليك العيب سبحانه وتعالى. سيدنا ماعز رضي الله تعالى عنه، ما تصلي على النبي، ماعز رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي، صب كبيرة، فقال: ارجع فاستغفر الله. الله، ثم رجع إلي: يا رسول الله، أذنبت وأصبت حدا فأقيمه علي، قال: ارجع فاستغفر الله. ثلاث مرات، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام عليه الحد. قيل، وهذه الرواية صحيحة، أن الذي بعثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: روح للنبي حتى يطهرك من هذا الذنب، اسمه هزال رضي الله تعالى عنه، صحابي كليم. فلما أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على ماعز قال لهزال: يا هزال، لو سترته بثوبك لكان خيرا لك مما صنعت به، لو أنت كنت سترت بثوبك لكان خيرا لك مما صنعت به. بل جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا مدعاه للذنب ولا تغتر بستر الله عز وجل عليك، لا، هذه رسالة إلى كل مذنب، وكلنا مذنبون، هذه رسالة إلى كل عاصي، وكلنا عصاه في حق الله سبحانه وتعالى، أن يستر على نفسه وأن يطلب العفو من ربه سبحانه وتعالى. أصاب رجل حدا فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حضرت صلاة الفجر فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ قال: بلى. قال: وشهدت معنا الصلاة؟ قال: بلى. قال: فإن الله قد غفر ذنبك أو قال حدك، فإن الله قد غفر ذنبك أو قال حدك. نعم يا عباد الله، استر على نفسك ولا تغتر بستر الله عز وجل عليك. أنت متخيل أن أنت بتعصي ربنا سبحانه وتعالى في غرفة مغلقة، ومع ذلك الله كريم وستير، يسترك ويبعث لك بالهواء حتى تتنفس وأنت تعصي ربك سبحانه وتعالى. عباد الله، أيضا من أسباب الفوز بستر الله عز وجل أن تستر على إخوانك المسلمين. بالله عليك، ما تشمتش قوي في أخوك، ما تشمتش قوي في صاحب الذنب، ما يكونش عندك الغرض أن أنت تفضحه، أن أنت تشهر به. هذه مصيبة زماننا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قبل ما تعمل مشاركة على الفيسبوك اسمع اسمع، قال خالد بن معدان: من حدث بما أبصرت به عيناه أو سمعت أذناه فهو من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. نريد مجتمعا نظيفا من الذنوب والمعاصي، صفحات الحوادث. ليه ليه ليه؟ أنا عايز أفهم ما الغرض، ما من وراء هذه الصفحات؟ فضيحة كذا وفضيحة كذا. أستر على إخوانك المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يستر الله، لا يستر عبد عبدا إلا ستره الله يوم القيامة. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى عورة أخيه فسترها كان كمن استحيا موؤودة من قبرها. كأنه أحيا نفس. ماذا لو كنت أنت المخطئ؟ أتحب أن يشهر بك؟ أتحب أن تفضح بين رؤوس الخلائق؟ استمع. سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، الخليفة الراشد، حبيب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: لو لم أجد للسارق وشارب الخمر والزاني إلا ثوبي لأحببت أن أستره بها. يا خبر. طب خذ الأثر ده الجميل ده عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. وانت عارف ان سيدنا عثمان كانت تستحي منه ملائكة الرحمن. حيي دعي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الى قوم على ريبة: الحق يا امام، في بيت فلان مصيبة، في زنا او خمر. فذهب عثمان بن عفان رضي الله عنه فوجد القوم قد تفرقوا، ما مسكش حد، يعمل ايه؟ فأعتق رقبة شكرا لله على أنه لم يجعل على يديه خزي امرئ مسلم. الله، خزي امرئ مسلم. واحد كده عايز يتشفى في فلان، يقعد يتبع عوراته. يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته. صعب جدا. لا تلتمس من مساوي الناس ما ستروا، فيهتك الناس سترا من مساويك، واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا عيبا بما فيك. كده ممكن واحد يدخل على صفحة فلان على الفيسبوك عشان يدور على المصايب بتاعته. أنا عايز أبحث عن الفضائح بتاعته عشان أنشرها. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارك على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أنت تريد الفوز بستر الله عز وجل، وأنا كذلك. من أسباب الفوز بستر الله عز وجل كظم الغيظ. كظم الغيظ، نعم. أنت قادر على أن تتشفى فيه، وأنا قادر على أن أتشفى فيك. لكن سمعت حديثا من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من كف غضبه ستر الله عورته. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. من كف غضبه ستر الله عورته. يا من تكف غضبك عن زوجتك، يا من تكف غضبك عن جارك، يا من تكف غضبك عن أخيك المسلم، اسمع أنت فائز بستر الله عز وجل. من كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء. أيضا من أسباب الفوز بستر الله عز وجل غسل الأموات، تغسيل الأموات. وأنا عايزك تتعلم غسل الأموات حتى تغسل أبيك، حتى تغسل أباك، وتغسل من هو صاحب فضل عليك وتستره في الدنيا. نعم يا أحبتي، يقول صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فستره ستر الله ذنوبه يوم القيامة. بل في حديث جميل جدا، والله لو تدبره الإنسان لتعلم تغسيل الأموات. يقول صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه غفرت له 40 كبيرة. رواه الطبراني وصححه الألباني. ما تصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. من غسل ميتا فكتم عليه أو ستر عليه غفرت له 40 كبيرة. أيضا من أسباب الفوز بستر الله، حتى لا أطيل، الدعاء كما علمك سيد الأنبياء محمد. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أذكار الصباح والمساء أن يقول: اسمع، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم عافني في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم استر عوراتي، لن تستر عورتك إلا إذا سترها ربك جل جلاله. وأيضا من أسباب الفوز بستر الله، وهذه رسالة أخيرة، الحجاب. الحجاب، يا من تصلون على سيد الأحباب، أسألك، أنت تريد الفوز بستر الله، امرأة لا تستر جسدها أتنتظر الستر من ربها؟ امرأة خرجت كاسية عارية أتنتظر الستر من ربها جل جلاله؟ لا والله، ما كانت لتفضح نفسها في الدنيا ثم يسترها ربها جل جلاله. هذه رسالة إلى كل أب غيور وإلى كل زوج غيور: اتق الله عز وجل في ابنتك، اتق الله عز وجل في زوجتك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اسمع، لبس البنطال للبنات حرام شرعا، ودي مش فتوتي، ده فتوى الأزهر الشريف. ليه؟ لأن فيه تشبيه للمرأة بالرجل وتجسيد لعورتها. فاتق الله عز وجل في ابنتك، واتق الله عز وجل في زوجتك إذا أردت أن تستر في الدنيا والآخرة. وتذكر صنفان من أهل النار كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وسلم، قال: نساء كاسيات عاريات، امرأة تلبس بنطال، امرأة كاسية عارية، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ويا ليت الحد قد وقف هنا، بل إن البنطال، ولا هذا الأمر يخفى عليكم، مقطع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكأنهم قد ازدروا الفقراء فألبسهم الله عز وجل ملابس الفقراء وأصبحت موضة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أحبتي في الله، إذا أردت الفوز بستر الله عز وجل كما قلت، أخلص في عملك، أستر على نفسك، اصدر المسلمين، اكظم غيظك، ادعو كما علمك نبيك صلى الله عليه وسلم، ايضا البس امرأتك والبس ابنتك الحجاب الشرعي الذي امر به الرب العلي والحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ختام لقائي اذكركم بصيام يوم تاسعاء وعاشوراء. نحن في موسم طاعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. وقال عن عاشوراء: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. وقال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. فصوموا يرحمكم الله، تاسعكم وعاشركم تغفر ذنوبكم وترفع درجاتكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا كشفته يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أكرم الأكرمين. يا رب استر، يا رب يا رب استر شباب المسلمين، واستر بنات المسلمين. اللهم استر بنات المسلمين يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.